لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعمالنا من يهديه الله لا ثلاثة إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ما زلنا في الكتاب هذه مفاهيمنا للشيخ الشيخ عبد الله العلوي المالكي في كتابه مفاهيم صح. وقلنا ان هذا الجدار بين دعاة يعني تحقيق التوحيد وتنزيهه من شوائب ما لحق به من بدع التمت هذا التوحيد وتاخذ بشهود بل وربما تقبح فيه يعني يكاد يكون صور مكررة أو يعني عندي صورة بعض دعاة كله في الصالحين بيسلك مسلك الصاحب التام على أنه لا يرعى الأدلة ولا تلزمه الأدلة وبيحاكمنا إلى قضيه وراح يزعم كذبا أو قد حدثه به قلبه وقد حدثه به عن شيطان. وهؤلاء يوحون به انه مش يعني التوحيد والبعض بيحاول يمسون به ولم يفعل به ولا فعله الصحابه كل كرام رضي الله عنهم تابعوا إلا ما عمون رغم هذا أنه مستدل وقرنا إذن حاجة حاضر في باب سلم إذن هو لم يترك إلا الكون يتدعى وإلا اعتبرنا لا دلالة يبقى ما بدعة أي بدعة إحداث في الدين نحن طبعا المعصية أفعل ما ليس هم بيعترف أن هذه لم يفعلها مسلم ولا أصحابه ولكن قضية مشكلة وبس هي داخلة في صور من الشرك الأكبر أحيانا طبعا كما نتصع قبل فترة في المبادرة كان التعبير الأكثر على الحديث يقول لنا ما هو أحضر وطرق وانت بدعة الأمر مش كده حكيت ده نبقى عنه يعني وطرق مشتر وبقى بلبك فين بس النهل أي أبواب يعني فضل الله ثم أن يجعل البعض أو يعني فضل على بشر أن يجعل الصالحين يعني مدخل في الشفاعة لمن يمت له الصالح ولكن بشرط إذن الله للشافع على الله على المشهور إذا لكن الباب ده فيه إن الصالح قد ينفع غيره إن من أفضل ممكن يكون حاله فتعالى يعني أرجى لإبعاد إنه أن يقرب الله في عملي الصالح عمل الصالح كتب الله ممكن أقرب طابع لازم لكن ممكن بالتفسل وهو بيدعو بركة تعالى فباو للأنبياء وحب صالحين أن الطاعات التي الأثر هنا الإنسان بعملي لكن في هذه الغاية إن الغاية عليه ومالوش على توسط كيف فعل الإنسان فعل عليه بر والديه، أحب النبي صلى الله عليه وسلم، أحب عموم الصالحين. فذا في الإنسان وقع على غيره مش إذا هو يعلم أنه محبوب لله أو فعله ابتاء من كتاب الأمر الله عز وجل. توسل الله تبارك على هذا إجمالا. دي أبواب إحنا هنا حد عايز إيه؟ يلبس الحق بالباطل وعاجعل الأدلة على ثبات. صالحين وخلاص فسأل الله بحبه ما أمر. طيب وبعد يقول عايز يجعل ذاته الشرع مع أنه يبقى دليل عيني في أن حدود ما ثبت وثابت عارفه ورايه وثبت عندنا وثبت عندنا وعندنا كذا وثبت عندنا وعندك كذا. طيب إذا أنت علم أنك علم وأنك عزم اللي احنا كله ممكن عندنا حديث عمف يحسب لنا وحسب لأن صحب عدلوا عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، التوسل بالعباس رضي الله عنه مع استحضارهم لهذا وحاجاتهم إليه، يبقى كل صور التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم التي كانت مشروعة صارت أو وفاته صلى الله عليه وسلم. يبقى ما ينفعش يقول إيه؟ ما ينفعش يقول لنا إن تتوسل بالذات أو تتوسل بالدعاء أو استنادا الى الانبياء احياء في قبورهم فاروح اطلب منهم الدعاء لانهم احياء حياه برزخيه لا تنطبق عليها قوانين الحياه في الدنيا، بدليل ان الصحابه لم يذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فيسالوه الدعاء. يوم يروح الحديث يكفي في ضعفها ان الصحابه مع تذكرهم وحدتهم في مجمع الحافل الذي فيه يعني جامعهم وفيه علماؤهم ومجتهدوهم قالوا لا ما عندناش وسيله. ده انت لما يجي لك حديث يعني انتوا بقى وهم يعني في باب العقائد معظمهم اشاعره ما بيجوا بقى مكتب مسائل العقيده ويبقى الحديث يعني مروي باسناد من اصح الاسانيد حديث احاد وقال العقل فاحنا مضطرين نأوله. طب انت بقى لما يبقى عندك حديث يعني فيه مطاعم من روايه مجهول او مكروك او زي هتشوف استدل حاجات من رواية حد متهم بالوضع ده هو مفروض مربوط في حد ذاته فضلا ان يكون مخالف الصحيح الثابت. فيعني يبقى ده هو لو كان مخالفة الثقة لمن هو اوثق منه لعد شاذا، فكيف اذا كان هو مخالفة الثقة الضعيف للثقة لو يسموه منكر دلالة على شدة ضعف اختار له علماء الحديث هذا المصطلح المنكر للتنفير منه ومن الاحتجاج به. فيبقى احنا كل الدائرة الفلك اللي مربوط فيه ان هم هيحاولوا يجعلوا او نفي الفارق بين المشروع وبين غير المشروع نوع من التلبيس بالقفزات ويعني عقلية ومنطقية لا يقرها العقل والمنطق. يبقى يعني بل يكفي ثبوت أن هذا مشروع وثبوت أن هذا متروك فضلا أن يكون منهي عنه فضلا أن يكون الصحابة مستحضرون له ومع هذا لم يفعلوا. إذا هذا يكفي أنت تيجي بعد كده تقول طب ما في الواقع أنه لا فرق، هذا فهمك السخيم أنه لا فرق وإلا فأفاضل الخلق وأكثر الناس فهما عن النبي صلى الله عليه وسلم رأوا أن هناك فرق وطبقوا هذا. يبقى احنا كل الكلام من أوله لآخره انه حلاقي دايما المخالف بيعمل حاجة من التنين بيستدل بالمشروع يوافقوا عليه طبعا سواء يعني بي أو من غيره بتقول بالمشروع ونعمل به. فيقول طيب خلاص هو يدعي أنه لا فرق بين الصورة التي جاء بها الدليل والصور التي يريد أن يبتدعها واحنا بنرد عليه. بل هناك فرق معنوي في صور الاشياء الثابته والاشياء المنهي عنها، فرق لغوي، فرق في فعل الصحابه انهم فعلوا هذا وتركوا. يقول لنا طيب خلاص، يعني انتم شايفين ان الحاجات دي منهي، يعني من جهه منهي عنها ومن جهه لم يفعلها السبب لم يفعلها الصحابه، لا ده كلام صح. يوم يروح يجيب لنا احاديث ضعيفه في انه يعني تم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته بذاته، او حد عن قبره سأل الدعاء او غير ذلك. وبنقول طب هو هل انت طبقت قواعد الحديث التي يطبقها علماء السنة عند التعارض في ابواب الفقه؟ فضلا ان احنا نطلبه بقى باللي يطبقه هو في ابواب الاعتقاد، كما ذكرنا باعتبار معظم هؤلاء اشعري وممكن لمجرد شبهة عقلية عنده يرد الأحاديث الصحيحة اللي هي من رواية العبد الطابق عن مثله إلى أن تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. طب أنت رددت الأحاديث الصحيحة لمجرد شبهة عقلية، هل رددت تلك الأحاديث اللي هي جديرة بالرد ابتداء لأنها تخالف الصحيح الثابت ولأنها تخالف فعل السلف؟ طيب يبقى المشكلة الأكبر كما ذكرنا أنه حيجوز في التوسل أن يعني يجعل الأدلة الثابتة في حق التوسل المشروع متكئا لادعاء مشروعية الأنواع غير المشروعة، إلى أن يصل إلى أو كثير منهم بيصل بعدة حيل إلى تجويز الطلب الصريح من غير الله تبارك وتعالى، ويقوم قافز بقى ان باب التوسل وباب الاستعانة شيء واحد او متلازمان، او يقول لنا الاستعانة اللي انتم بتسمعوها دي عند مساجد المقبورين دي يعني لما بيقول مدد مش قصد يطلب المدد من الميت، ده هو بيقول يعني ادعوا الله لنا، هو ميت وغائب كمان يعني مش بيدعو الله عند قبره ده يعني المهم هيقول لك ده هو بيقول او قصد كلمه مدد، ما هو طلب، انا بقول اعطني مدد، انا هو قدر محذوف قدر جمله كامله كده انه يا سيدي فلان انا محتاج مدد من الله فادعو الله لي او اسال. طيب هو انت الناس بتقولها اي مدد يا رسول الله ومدد يا حسين ويقعد يقولها المنشد يعني في الموالد 20 ساعة طول ليلة المولد ومدد، ويطلب المدد من سيدنا الحسين وهو اللي بيعطي، ورجعوا بس يعني فقرات الإنشاد اللي بتتم في الموالد في حضور بقى كبار أساطين المنظرين. يعني أنت تلاقي مثلا إيه زي ما عشرنا في المرة السابقة ان ممكن الاقي مسجد مش حتى الشيخ علي جمعه قاعد وحاطط بقى الكرسي الاخضر والكلام ده وفرقه موسيقيه كامله يعني 20 30 عازف وكم واحد مغني والناس دي عماله تقول مدد. يعني طب انا هنا يعني يعني فالفكره ما فيش اي تصويب، يعني هو ده اللي بيتقال، مش برضو هنا مش بتكلم على واحد جاهل لا يحصل غير هذا، فحد جاي بيعتذر لك هو لا يحصل غير هذا هنعلمه، لا ده انت ما بتعلموش غير مدد وبيقولها لا وشوفها اقرأ ولك خلاص. انا هنا وخد بالك هنا الانشاد حتى الانشاد الصوفي ما تقدرش تعامله ان هو دي مبالغات الشعراء، مع ان باب العقيدة لا يحتمل هذا اصلا لا في الانشاد الصوفي ولا في غيره، لان ده بيتقال على وجه التعبد، ده الانشاد ده بحد ذاته عندهم بيتقال على وجه التعبد ويعتقد ما فيه. وشوف بقى عندهم يعني جلسات قراءة البرد يعني يتخذون لها من التدابير والتعظيم واعتقاد الثواب يعني ربما أعظم جلسات قراءة القرآن وإلى آخر. وهي البرد طبعا فيها أبيات كثيرة في المدح النبي صلى الله عليه وسلم وجهاده وجهاد الصحابة ومواعظ، لكن محشو حشوا بالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بصور مختلفة. طيب التوسل البدعي، بل ممكن يصل التوسل الشركي احيانا، او ان هو احنا قلنا دايما يعني اللي يطلب من غير الله تبارك وتعالى لازم تلاقي عنده خدش ربما احيانا يكون كبير جدا لتوحيد الربوبيه ذاته. هو ابتداء بيعي لما تساله يقول ان الله عز وجل هو الخالق قصد المدبر، لكن هو ليه بيطلب مدد غير او الاستغاثه؟ لازم تلاقي درجه ما من ان هو بيقول ان هذا الذي يساله له تصرف الكون، اخفها من يقول شفاعه من غير ما يقول شفاعه لا اله ورضا عن المشكوع فيه. او بعضهم يقول ايه الكون بالاذن او التفويض او كذا، وعندنا بيقول لنا فان وجودك الدنيا وضراتها وان العلوم كعلم اللوح والقلم. اذا ودع افحش ابيات البولبة تقريبا كما اشرنا الى. طبعا بالمناسبه اشرنا الى ان العلماء ادعوا الوهابيه لم يكفروا المصيري رغم كل هذا، ويدل ان هو عندهم عذر الجهل وعذر التأويل، لكن القصيده تحتوي ابيات فطريه. وبنقول لما بنيجي ننتقد هذه الابيات، لو اللي بيقولوا انه ما يقصدهاش خلاص انت كمان مفروض ما تقولهاش بقى، مش ما تقصدهاش ما تدعوش اليها. نفس الكلام كلمه مدد الا الاسناد العقلي اللي بيخترعوا بيه، تقول لك نوع من الدفاع عن استمرار هذه البدع، بل البدع اللي بعضها بيصل الى حد البدع الكفريه هو بيدافع عنها بس انها ليست كفر، وهو سايبها تنمو وتتراعنع، مش سايبها، هو بيرعاها. ده هو عامل جلسه انشاد جوه المسجد جوه المسجد وبالموسيقى وكل كل الاناشيد اللي بتتقال مدد، تنويع بقى انواع طلب المدد، طرب من النبي صلى الله عليه وسلم وطرب من حسين رضي الله عنه وطرب من النساء آل البيت وطارة وطارة وهكذا طلب المدد، وتأكيد ده بعبارات بقى يعني طلب المدد، ويبقى معاه يعني زي ما قلت في البوردة فإن وجودك الدنيا ضلت وإن معنوك علم الله القلم. أشرنا مرارا عشان برضو إيه، أحيانا لما بتيجي تنتقد شيء ليس بمنتقد ويكون الطرف التاني عنده أخطاء والفكرة في حد ذاتها لا تتأثر، لكن يقول شفت بقى عاديك انت بتأمل بتقوله الرجل ما لم يقوله تنتقده بغير دليل. فمسألة يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به عند حدود حلس العممي كبيت البردة اللي كان بيكسر ضرب المثل بأن ده أحد أكثر أبيات البردة انحرافا، في الواقع يظهر والله أعلم أنه، وإن كان طبعا هو البيت مشكل صحيح، لكن يظهر من السياق أنه يقصد أن الحادث العام يوم القيامة، وأنه بيتحدث عن الشفاعة العظمى الثابتة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأنه بيحكي كخبر أنه الناس لن تجد إلا أن سلم تلجأ إليه في الشفاعة، أو حتى لم يقول أنه احملوا البيت على كده، نجد الأمر يعني قريب ما هو في تعسف شديد، لكن مسألة المدد وغيره التعصب فيها شديد على النقل. ده يعني ملخص اللي قلناه المره اللي فاتت واللي هقوله في كل مره تقريبا لغايه ما نحفظه، ان هو ده مسالك هؤلاء القوم في الدفاع عن هذه البدع المخالفه للتوحيد. كان المناقشه المره اللي فاتت من الشيخ صالح على الشيخ لعلو المالكي كانت في تعريفه للتوسل وذكر عبارات فضفاضه تدخل معايا التوسل المشروع وغير المشروع تحت مسمى انه ده التوسل المشروع، ده لو تفتح الباب لإدخال باب من يعني الطلب الصريح لغير الله. وبعدين بعد كده بيناقش معاه انه بالفعل بدأ، يعني بعد ما كان التعريف بيفتح الباب او بيوارب الباب، لا الكتاب بسرعة جدا راح نقلنا الى الدخول في المقصود، وهو ادعاء ان الادله الثابته على انواع التوسل المشروع يجعل منها ادله على انواع التوسل المنهي عنه المطروق من الصحابه رضي الله عنهم مع توفر دواعيهم وتذكرهم على النحو اللي ذكرناه في حديث استسقاء عمر بن العباس رضي الله عنهم اجمعين. بيقول لنا الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله قال الكاتب: ونحن نرى ان الخلافه شكلي وليس بجوهري، لأن التوسل بالذوات يرجع في الحقيقة إلى توسل الإنسان بعمل وهو المتفق على الجواز. يعني أنت يعني إيه تأمل كده، ده ممكن يكون كلام عقل واحد بيتوسل بذات غير، بيقول لنا احنا متفقين على ان الانسان يتوسل الله بعمله هو، يقول يعني يا رب بإيماني بك وطاعتي لك، وحديث الثلاثة الذين كانوا في الغار يذكر اعمال صالحة يغلب على ظني انه فعلها اخلاصا لله عز وجل، فيسأل الله تبارك وتعالى ان تقبل منه هذه الاعمال ان يجعل من بركتها ان يجيب دعاءه، فهيبقى منها ايمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها حبه لعموم لآل البيت، وحبه للصحابة، وحبه لعموم الأولياء والصالحين، لكن ده فعله هو. طب ما هي هي من يعني من أين يأتي هذا؟ يعني هل ده يعني كلام لغوي؟ هل كلام عقلي؟ تفضل، هل ده كلام شرعي؟ يقول الشيخ صالح على الشيخ: أقول هذا خطر من القول ومخادعة النفس ظاهرة، إذ المتوسلون بالذوات يعلمون بعد هذا التبرير والتأويل، وأن الخلاف جوهري لا صوري. طبعا ولا خلاف صوري. الآن كثير من دعاة الغلو في الصالحين يشعرون أن معهم الأبواق الإعلامية، فهم اللي بيهاجموا السلفية ويريدون اجتثاثها ومعها يعني. طب لو شاف الخلاف صوري ده كان هو في فترة من الفترات يعني هو شايف ان بفضل الله تبارك تعالى اصوات اهل الحق مسموعة ومنتشرة، والناس يعني خواص يعني خواصهم وعوامهم بدأوا يدركوا هذا. وذكرنا انه في يعني زمن انتشار العلمانية حد زي الشيخ محمد عبده رحمه الله على أخطاءه الكتير، الحتة دي بالذات من المنهج السلفي أخذ بها ونصرها ونشرها، ويمكن ده كان أحد أسباب أن يبتدي بعض المدافعين عن المنهج لا ده في رموز ممكن يكونوا المفروض يكونوا من رموز المدرسة اللي هي مذهبية الفقه، كلامية العقيدة، صوفية السلوك، بدأوا في هذا الجانب يتبرأوا من السلوك الصوفي المنحرف اللي فيه غلو في الصالحين، ويقبلوا الطرح السلفي. وذكرنا الشيخ محمد عبده أصلا أخذ الكلام ده عن شيخ متأثر بالطريقة السنوسية اللي هي متأثرة بدعوة شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، مع أنها في أصلها طريقة صوفية. أما لقوا كده بدأ ياخد خطوة الوراء. إيه الخطوة الوراء؟ يقبلنا الخلاف سوري، ويفضل ده موجود في الكتب زمانين في إدراك طالب العلم اللي هو يعني غير متمكن من ضبط المسائل العقيدة ومعرفة الأدلة الشرعية على بطلان صور الغلو في الصالحين، وخطر هذا على عقيدة الأمة والتجارب اللي مرت بها الأمة السابقة بداية من أول حدوث شرك في قوم نوح إلى غير ذلك، فيحاول يدخله بمدخل يعني ما زال إلى الآن مدخل اللي بيكتبوا العلو المالكي، أو اللي كتب علو المالكي، واللي كتب نبهاني، واللي كتب دحلان وغيره، واللي هي محاولة ادعاء أن صور الغلو في الصالحين عليها أدلة ما ذلك رائجة وبتستعمل ويوجه بها ويتوجه إلى الطلبة العلم السلفيين أو المتأثرين بالمنهج السلفي. بينما اللي وصل لغاية الحضرة الصوفية أو لغاية جلسة الشاب بالفرقة الموسيقية اللي اتكلمنا عليها بالشيوخ الكبار الرموز اللي قاعدين يعملوها، هيسمع ايه بقى؟ فإن وجودك الدنيا وطلاتها، وإن معرفك علم اللوح والقلم، وهيسمع مدد يا سيدنا الحسين، مدد يا سيدنا كذا، مدد يا كذا، مدد يا كذا، ويسمع ايه مجاذيب الست مجانين، يعني نظرة إطلالة فقط على الإنشاد الصوفي اللي هو عندهم بيبقى عبادة في حد ذاته، هم يتقربون الله بكل هذه المظاهر البهلوانية، موسيقى المحرمة للرقص لا كده، واللي فيها بيكرر على مسامع الناس من أول الجلسة الأخيرة ما فيش غير بدد وذكر بعض الكرامات اللي ممكن بعضها يكون ثابت وبعضها مبالغ فيه، اللي هي تدعيم انك ممكن تطلب المدد من هذا الايه، وتأكيد ان القاعدين دول يهيمون وفي يعني الاتباع فلان حسنا. فاذا ادعاء الصورية ده بيبقى نوع من الاستدراج لمن يعني انقذه الله فيحاول يستدرجه مرة تانية. هيقول ابو رهان ذلك فساد الدليل الذي دعيتموه، وهو راجع الى المجاز العقلي. طبعا المجاز العقلي ده يعني عموما المجاز في في في اللغه المتكلم قد يجوز، يجوز بل قد يجوز مش يجوز فقط، ان يحذف المعلوم من الصيغ. من هنا بيجي المجاز، لكن ما ينفعش في باب الاعتقاد مع ناس لا تعرف المجاز ولا تعرف الكلام ده ولا في شيء معلوم من الصيغ يوم يحذف شيء في غاية الخطورة، يقلب الكلام ده هو الادعاء حقيقي. انا اقول له ده بيقول مدد يا سيدنا الحسين، يوم هو جايب العبارة دي يضيف لها عبارة تانية عشان يخليها انه يقول مدد يا الله بفضل دعاء سيدنا الحسين، وبيقول يا سيدنا الحسين ادعو الله لي، وبعد ما قال له كده يعني موضوع انشاء هو بيضيفه لهذه الجملة عشان في الاخر تشوف الجملة ازاي صحيح انتوا بس طيب. فهنا هذا المجاز العقل بيبقى ان مفيش هنا يعني اي حتى يعني شيء من يعني يرجع إليه، إلا أنك علمت جزما أن المتكلم يريد غير هذا الكلام فتقعد تقدر عشان يطلع الكلام صحيح عقلا. لكن ده غير حاصل، احنا شايفينه أنه لما قال مدد يا فلان يعني ما يقول، وأنه حتى مش يقول ده لو قلت ان واحد قالها بره في التاسع انت لحقت وتقول له زي ما هما بيدعوا، زي ما الشيخ الجكري بيحكي لنا الشيخ احمدي خد الشيخ محمد عبد المسجد احمدي والشيخ محمد عبد زعلان جدا وعلى راي الجفري كان مش التشدد في هذا الموضوع، احنا اتفقنا بقى الشيخ محمد عبد. فهو الشيخ احمدي حب يبين له ان ايه، ان الامر ليس كما تقول، نازل واحده من اللي موجودين انت يا سيدي مش فيك طبعا الله تسخن حنفطن قالت الكلام غلط، استكشفنا نواياها لان نواياها صح ولا طبعا كده تقول الكلام صح. لا ده هو هنا المقصد سيبها تقول الكلام غلط، واللي هو وانت اخترع الكلام صياغ من عارف عشان مع ان ولكن اما يوجد ادنى نوع من الايه من الاحتمال الفهم الخاطئ يشرح حينئذ او يجب ان يعدل عن اللفظ المهم. وذهب هذا ايضا في الرد هنا على ان النهي قوله من نهي تبارك على المؤمن ان يقولوا اعلم بكل المشركون ألونها على وجه دم دم النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا مثلا من نفس الباب يعني باب سد الذرائع والبعد عن الأشياء المهمة، ذلك الرجل الذي النبي صلى الله عليه وسلم أنه نظر أن ينحر إبلا بجوار، فهو هنا الصورة أنه نظر نذر لله، نظر أن يذبح لله. مثلا سألوا هل كان فيها وثن بيضة؟ قال هل كان عندنا؟ قال إذن أو في مثل. إذا معنى كده إنه لو الصورة هتشتبه فقط مع بعض الصور المحرمة تكفير التوحيد يبقى يجب الامتناع منها سدا للذريعة وحماية لجناب التوحيد. مش أنت عمال تقول والله والله ده أنا معاكم ظاهره إن هو شرك، بس تعالوا كده اسألوا الناس وخد بالك وحيسأل الناس على توحيد الربوبية مش على يعني هيسأل الناس من الذي يعني يفعل بكم كذا. فطبعا ده المشركين نفسهم بيقولوا الله عز وجل. طيب هو بيسألش بقى لما القصة اللي بيحكوها دي عن الشيخ الأحمد مع الشيخ محمد عبده ومع هذه السيدة، انت قصدك ايه بكلمة مدد؟ انت ليه تطلبي منه المدد طالما انت عارفة ان الله عز وجل هو الشافي؟ كان حيلاقي بقى الإجابة اللي هي ما هو ربنا أذن له، ما هو ربنا جعله، ما هو ربنا ما هو احنا لما بنقول له كده احنا مجربين ده. حيلاقي مش حيلاقي الكلام اللي هو بيدعيه، نحط عبارة طويلة فيها ادعاء ان هذا الرجل بيقول انه يسأل الله وانه يطلب من ذلك الولي ان يدعو الله له. وان لا طبعا ما فيش لا هذا تحتمل اللغة ولا تحتمل ثقافة ذلك المتكلم ولا في ولا حتى طيب انت مش بتتكلم على خطأ مر وانت بتبرره وحنتكلم في التصحيح اللي جاي، لا ده انت مستمر، انت غرض هذا الكلام الدفاع عن الناس تقعد تقول ماذا تقوله بقى في الدعاء وتقوله، وهي تلبسة بانواع اخرى من الانحراف من الطواف حول القبور والتمسك بها في الغالب، يعني الا فهو كده كده انحراف مستقل. تقول وهي قاعدة في جلسة عمالين شغالين الموسيقى وشغالين كذا وفي المسجد لتأكيد وتقرير هذه المعاني وحفظها واستقرارها في النفس. يقول ثم هل عمل الذات المتوسل بها عمل للمتوسل المتفق على جوازه؟ يقول ولكن يقول هنا على سبيل المجراء والمناظرة، هب أن الخلاف شكلي، أفلا يجب عليك ترك الألفاظ المهمة لأمور غير شرعية؟ لأن خلاص احنا كده يعني نوع من التجاوز، حنرضى ان نصنف هذا القول بانه موهم وليس بانه هو انحراف يعني تجاوز بمناقشة. طب يعني أليس الواجب أن تترك هذه الألفاظ المهمة التي توهم على حد بقى بعد ما هم نزلوا رتبتها من أنها ألفاظ وتعبيرات تتضمن انحرافات عقلية مباشرة إلى أنها توهم هذه الانحرافات وليست أنها صريحة فيها؟ يقول فإن القائل أتوسل بفلان دال ظاهر لفظه على التوسل بالذات المجردة عن الجامع بين الذاتين، ولا قرينة لفظية ولا غير لفظية، متصلة ولا غير متصلة تصرفه عن هذا الظاهر. والقرينة المدعاء اللي هو بقى يقول لك استخدموا المجاز العقلي، القرينة المدعاء قلبية خفية، والحكم على ما في قلوب الناس فرع الاطلاع عليها ولا سبيل إلى ذلك. انت كده هتحمني على القلوب؟ طيب ما هو خلاص بقى كل واحد إذا جاز لكل أحد أن يفترض أن في قلب الآخر شيء ويبني عليه أحكام، فكما أنك افترضت أن في قلب ذلك الذي يطلب يدعو غير الله معاني تمنع أنه يريد بها دعاء غير الله، ممكن حد تاني يقول إن اللي بيقول لا إله إلا الله إنما قالها تعوذا، يعني يبقى وهنا يقول لا. طب اللفظ بيقول إنه قال لا إله إلا الله، خد بالك ده القرينة هناك عالية جدا، إن حد في حديث أسامة رضي الله عنه إن حد كان يقاتل وينافح يقاتل المسلمين وينافح عن الشرك ولغاية آخر لحظة لغاية ما بقى مقدور عليه ويوشك أن يقتل، فقال أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله. ومع هذا منع الشرع من أن احنا نحاول نفترض أمر ما في قلب غير ظاهر، وهذا يعلمه الله تبارك وتعالى. لو أنت بقى هتيجي في هذا الباب وتقول لا احنا من حقنا ندخل جوه قلبه ونستخرج منه، يعني خد بالك هنا ده لا يدل عليه كما ذكرنا لا قرينة لفظية ولا غير لفظية، انت فقط اللي هتدعيها، ده انت بتتكلم على حد قاعد كل الليل يقول بدل، يعني مرة اخرى مش هنقول مثلا صبت لسان بيبان اخطأ من شدة الفرح، يعني حتى هو هيجي يقول اخطأت من شدة الفرح او اخطأت من شدة او هيبان انت اصلا ابتداء هتجد هذه الشواهد اللي تخليك عايز تتأكد منها. لكن ده واحد طول الليل وطول كل ليل وطول حياته هو بيروح مجالس الصوفية عشان يقول مدد يا رسول الله وفضل عن مدد يا غيره، مدد يا حسين، مدد يا كذا، مدد يا كذا، مدد يا كذا. فأنت إذا كان الأمر حنحيل إلى القلوب يبقى حيتم الإحالة في الناحيتين وفي هذا الفساد العظيم. الأمر الآخر طب خلاص يا عم إحنا لو أيضا تنزلا وإلا في الأصل اللفظ واضح ودلالته واضحة وما فيش حاجة تخلينا نقول إنه لا مش معناه الدعاء غير الله. احنا علينا ان احنا نبين للناس عشان يتوبوا الى الله من هذا، لكن برضو تنزلا فبنقول من المقرر ان الشريعة المطهرة جاءت بترك الالفاظ المهمة لما ينهى عنه شرعا. يعني اذا اوهم اللفظ مع انه يكون اللفظ بالذات صحيح والقرائن كلها تؤكد ان المتكلم يريد به المعنى الصحيح، ومع هذا اذا وجد الوهم وامكن العدول عنه إلى ما هو خلي عن هذا الوهم وجبهات كما قالت علي أيها الذين أمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. فكانت يهود تستعمل راعنا للسب من الرعون، والمسلمون حينما قالوها لا يشركون فيما عقدت قلوبهم عليه فيما عقدت قلوبهم عليه بتفسير اللفظ. ومن اليقين أن الصحابة لم يقولوا اللفظ وهم يعلمون المعنى. هذه من أقوى القرائن القلبية، ومع هذا نهو عن ذلك. قال القرطبي في تفسيره في هذه الآية دليلان، هذه الآية أو يعني لعل معنى أن هذه الآية فيها دليل على حكمين، أحدهما على تجنب الألفاظ المحتملة التي فيها التعريض للتنقيص والغض من رسول الله، يعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني التمسك بسد الضرائع وحمايتها. يعني وقال الاختصاص في احكام القران وقوله راعنا، وان كان يحتمل المرعى بل هو لا يحتمل الا غيرها في كلام الصحابه رضي الله عنهم، ولكن لما كان غيره هيقولها ويعني الرعونة قالوا ان كان يحتمل المرعى والانتظار فانه لما احتمل الهزء على النحو الذي كانت تطلقه نهو عن اطلاقه لما فيه من احتمال المعنى المحصور اطلاق ومثله موجود في اللغة. ثم قال وهذا يدل على أن كل لفظ احتمل الخير والشر فغير جائز الإطلاق حتى يقيد بما يفيده، يعني يقوله فإذا لفظ مدد اللي أنتم بتقولوه وبعدين عشان أحمله على معنى صحيح محتاج أضيف له جملة كم إن أنا أطلب المدد من الله وإن أنا جئتك يا أيها الولي، مع أن في مشكلة ثانية أن الولي ده بيبقى إيه غائب أو مقبور وغير حي، ده مسؤولة ثانية يعني عشان ينقلني بس الايه هذا الطلب، ما هو بيعمل بينقل الطلب الصحيح من غير الله الى نوع من التوسل البدعي، وبعدين التوسل البدعي ده هو بينقله بجامع ان ده توسل والتوسل الثابت توسل، يبقى كل التوسل ايه ثابت. اقول له انت عملت حط فقرة كاملة تفترض معاني لم يقلها المتكلم ولا قصدها، يعني الأولى تعلم الناس إن هذا باطل وهذا شرك عشان ما يقولهوش، ولما حد يقول لك أنا قصدت المعنى الحسن قل له عبر عنه بلفظ يفيد، بل إنك لو قلت لو قصدت المعنى الحسن وعبرت عنه بلفظ يفيده مع احتمال غيره نقول لأ، لازم طالما وجد احتمال الغير ده تشرح وتقيد او تشيب اللفظ ده خالص وتدور على لفظ تاني سالم من ايهام هذا المعنى الفضل، وده اللي موجود، هذا هو امر الله تعالى. فهنا طبعا لانهم لا يريدون البيان العقيدة الصحيحة وانما يريدون عكس ذلك، فبيدافع عن المعنى الباطل انه يفضل موجود ويفضل يتقال ويفضل ينشد ليل نهار ويفضل الطرق دي كله وكل ما انت تذكره يقول لك افترض ان دول يريدون ان يقولوا كذا ويريدون ان يقولوا كذا، واللي جاي يحضر محدش يقول له الكلام ده، ده هو هيقعد الكلام هنا عمال بقى ايه بيمر بكل انواع الابهار الموسيقى التي يقام بالنفوس وغير ذلك، والمعنى بيتقال لا يقال غيره ولا يحتمل اي شرح اخر، شرح لا بيتقال فقط للدعاء اللي عايزين ينهوا عن هذا الانحراف. يقول فتامل كيف ان الصحابه استعملوا هذا اللفظ وهم ابعد الناس عن إرادة معنى الهزء والتنقص، فنهاهم الله تعالى عن ذلك اللفظ لما فيه من الاشتراك أي بين المعنى الحسن والمعنى القبيح. ولم يكفي في تجويز استعماله ما قام بقلوبهم ونيتهم من المعنى الخير الصحيح، مع أن ده الاحتمال الأرجح لفظا، يعني هو اللفظ مشترك بالمعنيين والراجح هو الخير، والقرائن كلها تقول انهم ارادوا الخير. طبعا محدش هيقدر ولا يعني ولا يمكن لاحد انه يتهم الصحابه رضي الله عنهم انهم ارادوا المعنى الفاسد، لكن الفكره ايه؟ نهوا عنه بعد ان نعم كانوا الـ الـ الـ الـ بالفعل يعني يعني سلم لهم بانهم يريدون الخير، ولكن قيل لهم طالما ان اللفظ ده محتمل عليكم ان تعدلوا عن هذا الاحتمال الى رأيي. يقول ومحل يقول الشيخ صرح على الشيخ ثم قال أي علو المالكي ومحل الخلاف ومحل الخلاف في مسألة التوسل والتوسل بغير عمل المتوسل كالتوسل بالذوات والأشخاص. ماشي، احنا متفقين انه يجوز انه يشرع التوسل إلى الله بالعمل الصالح الذي عمله الإنسان بعمل نفسه، وهذا يعني منه زي حاجة الثلاثة الذين كانوا كفار، فأقول ده متفق عليه. الخلاف بقى أو ده ليس خلاف بين أهل العلم، ده خلاف بين أهل السنة وأهل البدعة. الخلاف فين؟ في التوسل بالذوات والأشخاص، بأن يقول اللهم إني أتوسل إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أو أتوسل إليك بأبي بكر الصديق أو بعمر أو بعثمان أو بعلي رضي الله عنه. يقول الشيخ صالح تعليقا على هذه الفقرة، أقول الواجب عند كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم أصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين، كما قال تعالى ومن يشاق رسوله بعد ما تبين له الهدى فأتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى نصلي أنما وساق. مسألة التوسل بالذوات والتوسل بأعمال من قضى سعيه لا خلاف عند السلف، ده التوسل بأعمال غير عموما غير مشروع. المشروع أن تطلب من الغير أن يدعو الله لك، هذا هو الذي يشرع من أعمال الغير، هو أن يدعو الله لك، وهذا قلنا بجوازه لأن الله تبارك وتعالى شرعه وفعله النبي صلى الله عليه وسلم فعلنا مشروعه. يقول لا خلاف عند السلف من الصحابة والتابعين أنها ليست من الدين ولا هي سائغة في البعض. تقول ليش في خلاف؟ خلاف بين الدين، ما هو في خلاف بين أهل السنة والمعتزلة، وخلاف بين أهل السنة والجهمية، وخلاف بين أهل السنة والصوفية. العبرة الرجوع إلى الكتاب والسنة وفهم سلف. أقول هذه المسائل انقضت العصور الفاضلة ولم ينازع فيها أحد البت، وزي ما الشيخ صالح شكرا أقول لهم ده هو البداية، جت من الجماعات الباطنية لسيما إخوان الصفا اللي بدأوا يعيدوا مظاهر الغلو في الصالحين اللي كانت موجودة في الأمم السابقة ويروجوا لها، وطبعا كنوع من الإيه من الخداع. كان بيقول والله في ناس مستغنين عن هذا ويقدروا لفضلهم وجاههم أن يسألوا الله مباشرة فيما يضروش، فيحتاجوا أن يسألوا الله من خلال هذه الوسائط. وذكرنا أن قضية الواسطة بين الحق والخلق هي قضية دعوة الرسل والخلاف بينهم وبين أقواميهم على مدار التاريخ. ولذلك قد تعرض لها ابن تيمية رحمه الله في رسالته الصغيرة الواسطة بين الحق والخلق، وقلنا الخلاصة ان المخالفين لأهل السنة في هذا البيت بيعكس، احنا بنقول في واسطة بين الحق والخلق في إبلاغ الشرائع وهم الرسل، والغرض من هنا ان يصطفي الله عز وجل للرسالات افضل البشر فيحصل بهم عموم الرسالة، تبقى رسالة واحدة للجميع. انما لو ان الله عز وجل يوحي بشرعه الى كل واحد الى كل مكلف على حدة هيطلع لنا حد زي ما دلوقتي، مع ان الدين له مصدر واحد هو الوحي، بنلاقي ناس من الصوفيه يقولوا حدثني قلبي عن رب، وبنلاقي ناس يطلع لك والنبي صلى الله عليه وسلم طلع قال لك شفها يا يسري، والثالث بيقول ان السلام جالي وقال انت المهدي المنتظر، والرابع فادعاء الوحي. يبقى ده عرفنا مدى خطورة ان يبقى في ادعاء لتعدد مصادر الوحي. كل واحد يجي يقول لك انا الوحي جالي وجاي اخاطبكم بمقتضى هذا الوحي انكم تعملوا كذا او تخلوا. فاذا احتاج الامر الى واسطة، حد يكون مؤيد بالمعجزات الباهرة، سيرته ابتداء في افضل ما تكون قبل ان يستفيد له عز وجل بالرسالة، ايده بالمعجزات الباهرة، يبقى أدلة صدقه تثبت صدق ما يبلغه عن الله تبارك وتعالى. يبقى المصلحة والحكمة في وجود واسطة في إبلاغ الشرائع. أما إن العبد ينادي ربه ويسأل ربه ويدعو ربه، مش ما فيش بقى إن إحنا محتاجين كل ناس تبقى مشتركة معاه. إحنا بنقول في إبلاغ الشرائع محتاجين كلنا نبقى عارفين الشرع، يبقى شرع واحد وملزم لنا جميعا. هنا كل واحد ينادي ربه ويدعو ربه ويسأل ربه، لا حاجة للآخرين. واتخاذ الوصائف هنا في الطريق بينه وبين ربه يبقى حيدخله إما في الشرك الأكبر أو في وسيلة وذريعة الشرك. ودي هنا ما فيش واسطة بين الخلق والحق في عباداتهم له إياه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يبقى هنا ده لا يوجد واسطة في هذا البيت. ومسألة إن الإنسان يمكن أن يتوسل الله عز وجل بدعاء الرجل الصالح الحي الحاضر لا يخل بمبدأ ان انت بتعبد الله تبارك وتعالى بغير واسطة. ولكن لما كان من فضل الله عز وجل ان جعل السؤال الدعاء للغير نوع من الشفاعة، اذن للعباد ان يشفع بعضهم لبعض. لكن انا هنا ما جيتش وانا بعبد الله تبارك وتعالى دخلت ده واسطة منه فيه. ده هو بيعبد ربه عز وجل وبيسأل ربه لنفسه ولإخواني او بيسأل فبيسأل. يبقى إذن كن هذا النوع جائز لا يخل قاعدة أنه لا واسطة بين الحق والخلق في العبادة. لكن اللي هم بيعملوه بيخل وبيجعل أنه ده هو في النهاية بينسى عبادة الله. وتلاقي الواحد من دول لا يقول يعني اللهم أعطني وارزقني واهدني لا يقول اللهم يعني لا، ده هو دايما اللي على لسانه مدد ومدد تبقى يعني ينوع انواع طلب المدد من النبي صلى الله عليه وسلم، من الحسين رضي الله عنه، من بقى الايه البدوي والمرسي وابو العباس، ويبقى قلبه مشتت شاذر مذر يطلب المدد من كل هؤلاء ولا يطلب المدد ولا العون ولا الاستغاثه ولا الاستعانه من الله تبارك وتعالى. فينصرف. وده طبيعة الباطل، إذا دخل بيصل الإنسان عن الحق كاملا. فإذا ما تقوليش مسألة خلافية، المسألة بقول إذا نعم هي خلافية بين أهل السنة وبين أهل البدعة وليست خلافية بين السلف كما ذكرنا. يكون وبرهان ذلك رشد صالح، وبرهان ذلك أنه لم ينقل عن واحد منهم عن السلف بنقل صحيح مصدق. أقول بالنقل صحيح ليه؟ لأن هو العلو الملكي وغيره بيقول لا في نقول ويدعونها صحيحة، وحنبين إنها عن ضعفاء ومجاهيل بل عن متهمين بالواقع. بل لو تصورنا جدلا إنها رويت بأسانيد صحيحة، ما إحنا عندنا الحديث الثقة إذا خلف من أوثق منه ومخالفة صريحة. أنا عندي هنا مخالفة صريحة لحديث الصفقاء عمر رضي الله عنه بالعباس، إن هو في الصحابة متوافرون ومستحضرون يقولوا ما عندناش وسيلة نتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى نتوسل بإيه؟ طبعا الباقي حب النبي صلى الله عليه وسلم، وده فعلوا ضمنا في أنه يجعلوا المتوسل اللي حيدعوا الله لهم أحد آل بيتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى هنا يعني أدخلوا عملهم، أنت فيش توسل عملهم الحبهم لآل البيت داخل في توسلهم، وليس هذا توسل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان هو دخل فيه لأنه هو الحب وحب آل بيته هو العبادة التي نتقرب إلى الله تبارك وتعالى. يقول برهان ذلك أنه لم ينقل عن واحد منهم بنقل صحيح. وبنقول ليه النقل صحيح عشان محدش يقول ما جبنا لكم، نقول كلها بنقل صحيح مصدق أنه تبتلى بأحد الخلفاء الأربعة والعشرة وشرنا بالجنة أو البدريين، فالعمل على وفق ما فهموا. ما طبعا مرجعية فهم السلف قضية محورية جدا في هذه المسألة وفي غيرها، والعمل على وفق ما فهموه هو المنج كما فصل في أو كما في فصل فصل في فصل السلف السلفية بهذا. ومن ابتغى نهجا جديدا فهو الخلفي وليس له حظ. إذا تقرر هذا فالتوسل بالذوات ونحو ذلك ممنوع لأوجه. الأول أنه بدعة لم تكن يعني والله احنا بطلنا خاص على توسل الإنسان بعمل الصالح، واعتبروا يعني تعرفش له أي وجه من الاعتبار أن التوسل بالذوات الصالحين شبهه يدخل فيه وننهي الخلاف. قالوا لا معلش يعني بلاش هذا الـ يعني هذه الطريقة في مناقشة قضايا العلمية الخطيرة المتعلقة بالعقيدة هو نوع من أقرب إلى الشعوذة والمخادعة. قالوا لا تعالى بقى اللي أنت عايز تزقه معانا، والله مش في نوع اسمه تأسس المشروع زقه ده معاه خلاص يعني إيه المشكلة. قالوا لا النوع اللي أنت عايز تقولنا خدوه ده واعتبروه قسم من أقسام المشروع، أنا لم نعتبر هذا بآرائنا ولا بأدلتنا بأفهامنا وإنما مقتضى الأدلة من كتاب السنة. وبالتالي أول شيء يمنع أن أنا أخذ النوع اللي أنت عايز تزقه معانا دوت وتدرجه في مشروع كلمة وزورا تقول له بس هو الثابت لدينا أن هذا بدعة لم تكن معروفة عند الصحابة والتابعين وكل بدعة ضلال، وليس على الله أكرم من الدعاء. وفي الحديث الدعاء هو العبادة، يعني ده إيه ده يعني لك يا عم هو ده في باب العبادات، وانا قلت لك زود ركعه خمسه في ركعه زود صلاه خمسه او زود ركعه خمسه في الصلوات الرباعيه، ما انت بتقول لي في باب الدعاء ادخل صوره غير مشروعه لم يفعلها الاسلام ولا اصحابه ولا التابعون ولا تابعوهم بل منهي عنها وجاي تقول دخلها. فبقول لك ده بدعه. تقول لي هو ده ما انا ما زودتش في الصلاه يا عم، الدعاء هو العباد، الحديث بيقول الدعاء هو العباد، يبقى اذا هو اجل من اهم الابواب اللي يطبق فيها قاعده من احدث في امرنا هذا فليس منه فورد. يقدر انت مجرد حكم البدعيه بتصيل البدعه دي رتبتها ايه، شركيه شرك اكبر ولا هي ذريعه للشرك الاكبر في كل شرك اصغر او نحو ذلك. يقول فاذا كان عباده بل هو العبادة إحداث أمر عبادة مردود بالعبادة من نحن رافضين العرض التفاوضي كأننا يعني نتفاوض العرض التفاوضي بتاع إدراج التوسل بالذوات مع التوسل المشروع ما هو شبه توسل الإنسان بعمل. فقالوا لا أصل ده بدعة وكل بدعة الضلال وحديث كل بدعة ضلالة. يقول لك طب بدعة الحديث المخترعات الحديثة يا اخواننا ما هي كل ده لفظ بس قابل للتخصيص. تخصصوا بإيه؟ تخصصوا بأدلة أخرى. طب ثبت إن أنتم قاعدين في شؤون دنياكم وثبت كل ما حدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رب، فعلمنا هنا إن كل بدعة في أمر الدين فهي ضلالة. يبقى خلاص البدعة في أمين كلها ضلال ويؤيده من أحدث في أمين هذا ما ليس يكون ثورات. يبقى ده مقتضى فهم النصوص بعضها على ضوء بعض آخر إلى تشاهي ولا هوى. يبقى إذن ده باب من الدين باب من العبادة لا يجوز أن يحدث فيه شيء. الثاني أن قول القائل أتوصل بأبي بكر وعمر خطأ محض جره إليه سقيم فهمه وكثافة ذهنه واعتقد أن كل شيء توسل به يكون وسيلة فهذا غلط. من قال أتوسل بأبي بكر مثلا فقد جمع بين ذاتين لا وسيلة ولا طريق توصل وتجمع أحدهما بالآخر، فكأنما هذا القائل قد لفظ لفظا لا معنى له بمنزلة من طرد الأحرف الابتدائية لا اتصال بين ذات التوسل ولا توسل حتى يدفع بينه، فلا بد من جامع يتوسل به وهو حب الصحابة. ده المنطق طب خلاص ما نخرج اهو. ايوه ما تعمله يعني انت يعني دليل اصرارهم على النوع المحرف المحرم البلد. طب انت عايز تتوسل بالمسيب قل اللهم بحبي للمسيب، اللهم بحبي للنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم بحبي لأهل البيت. لكن هو في اصرار على المعنى الباطن. طيب لو انت بتطلب مننا لو هو المطروح تفاوض، تفاوض عشان نوقف الخلاف الدائر بين اهل السنه والصوفيه او بين السلفيه والصوفيه، خلاص احنا التفاوض نطرح عليكم بدل ما تقولوا الذات قولوا قبلها حب. يبقى مع الانبياء تقول الايمان، يبقى توسلت الى الله بعملك. اللي انتم بتدعوا بتقولوا لنا افترض كلمه، طب معلش قولها يعني انت قاعد تقول الجلد ده. طب قول خلاص غير النشيد يا سيدي، وبدل ما يبقى النشيد هتقوله يعني 20 مره وبعد ما تغير كلمات هتقوله 15 يعني. لكن هو في اصرار على ان يكون المعنى الله. طب هو في التوسل، احنا ولله المثل الاعلى، انا يبقى لي حاجه عند صاحب العمل اروح اقول له والله فلان ده راجل شايف شغله كويس جدا وانا عارف انك بتحبه، طب وبعدين انا بقى عايز كده، حتى هو ما جاش يشفع لك، يبقى ساعتها نقول ماشي هو الرأي. انت جبت هذا الذي له منزله، هو طلب نيابه عنك او ضم صوته الى صوته، لكن هو لا يعرف ولا عرف هو طلب لي، وانا اروح اقول للراجل طب هو خلاص كده يبقى اي حد يتوسل باي حد، ويسقط حتى معنى الجزاء ومعنى الثواب ومعنى يعني ان سابوا هذه الكرامه انما لمن اطاع الله تبارك وتعالى. فاذا لو المنطقي الشيء الوصف بالعقل واللغه وهو قبل هذا الوصف الشرع، يقول اتوسل بحبي لأبي بكر أو حبي لعمر أو حبي للحسين أو حبي للحسن أو حبي لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو بحبي للصحابة، كل هذا كان حسن مشروع. وكذا قال أتوسل إليك بتوقيري وتعزيزي وحبي واتباعي لنبيك نبي الرحمة كان هذا المسألة. فلازم ذكر الإيمان أو العمل الصالح الذي يصل بين الذاتين لا يجمع بينه لا يجمع بينهما إلا بجامع، كما حكى الله عن عباده قولهم ربنا آمن بما أنزلت واتبعنا الرسول فاتبعنا الشهيدين. وذكر الرسول هنا لأنه الإيمان وقع الإيمان به، لكن المتوسل في هذه الآيات يتوسل بإيمانه هو بما أمر الله أن نؤمن به بالأنبياء، بحبه لمن أمر الله أن نحبه الصحابة والأولاد. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، يبقى بيتوسل الله بإيمانه بالرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان خيرة القلب في الأنبياء والرسل وأتباعهم وحواريوه لم يخيلوا على ما في قلوبهم، ما قالوش اللهم إننا نتوسل إليك محمد صلى الله عليه وسلم وهم وبعدين نقعد إحنا بعد كده يقصدون بحب. لا ده هم قالوا الكلام والقرآن حكى عنهم تأكيد لمعنى ان باب الاعتقاد ما ينفعش الحذف المهم، فضلا ان يكون والله الناس مش قصدهم الحذف ده، قصدهم المعنى ده بيقولوه، القرائن كلها بتقول كده والاصرار عليه بيقول كده والقصص اللي بيزعمه بيها كلام ده بيقول كده، لكن خلينا من باب التجاري انتم تزعموا ان كان قصدهم لما بيقولوا نتوسل إليك بفلان من الصالحين أي بحبنا لهم، يقول لك طب قولوها زي ما القرآن قالها إن إيه أننا سمعنا منادي منادي بالإيمان فآمنا، يبقى التوسل الله بأننا آمنا بالمنادي، آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول وهكذا. يقول فإذا كان خيرة الخلق والأنبياء والرسل وأتباعهم وحواريهم لم يحيلوا على ما في قلوبهم بل قالوا بلسانهم ما حواه جمالهم وهم الذين لا يشكك في قلوبهم، أفلا يكون الخلوف الذين جاءوا بعدهم أولى وأحرى أن يفصحوا أن يظهروا ألا يتحيلوا لفاسد قولهم بالمتازة العقلية. الرد الثالث على ان احنا مش هنقبل انكم تقولوا لنا انتوا عندكم التوسل بان يتوسل للرجل بعمله الصالح، ادخلوا فيه التوسل بذوات الصالحين، فيقول لك فلان وفلان وفلان، وقدروا انه يعني ان يكون حبي لهؤلاء وبتاكل معاكم على طول في الايه في العمل الصالح. قول له اذا اراد هذا فليصرح به، لان الحسب هنا لا يليق، لان الشرع نهى عن الالفاظ هنا في الباب قدم هذا الجلد وهذه المنازعة المعبرة يعني عشرات بل مئات السنين، يؤكد أن أصحابها ينافعون عنها ويقولون لها تمر على هذا النحو. الثالث أن الصحابة فاهموا التوسل بالدعاء لا بالذوات، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه توسل بدعاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومعاوية بن أبي سفيان توسل بدعاء يزيد بن أسود، وكان التوسل بالذوات جائزا عندهم لعناهم عن تكلف غيره، وتوسلوا بذاتي أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم، وتوسلوا بذاتي أكرم الخلق وأفضل البشر وأعظمهم عند الله قدرا ومنزلة، فكونهم عدلوا عن ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب إلى الأحياء ممن هم دونه منزلة ورتبة، فعلمنا أن المشروع ما فعلوه لا ما ترك. قال الألوسي رحمه الله في روح المعاني في الكلام عن الصحابة وحاشاهم عدلوا عن التوسل بسيد الناس صلى الله عليه وسلم، التوسل بعمه العباس رضي الله عنه، وهم يجدون أن مساغ ذلك، وهم يجدون أن مساغ التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فعدولهم مع السابقون الأولون، وهم أعلم الله تعالى وبرسوله الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، وما يشرع من الدعاء وما لا يشرع، وهم في وقت ضرورة ومخمصة يطلبون تفريج الكروبات وتسيير العسير وإبدال الغيث بكل طريق واضح بكل طريق، هذا واضح على المشروع ما سلكوه. الرابع أن يقال تنزلا لا يخلو التوسل بالذوات أن يكون أفضل من التوسل بأسماء الله وصفاته والأعمال الصالحة، أو لا فأنقل التوسل بالذوات أفضل، فهو قول كفري باطل، تجاهل النوع غير المشروع اللي أنت عايز تدخله ضمن المشروع بنوع من التحايل والمجاز العقلي و فمستحيل تقول أنه صار أفضل من المشروع، فالإجابة دي من الأول مسدود عليه، فلازم تقول أنه هو أدنى من المشروع. طب ما ليه ما تعملش المشروع مع تسويه؟ ومرة تانية احنا مش بنتكلم هنا على حد قال لفظ فأخطأ فيه فإحنا نلتمس له أعذار وحنصوبه، لا ده حد بيدافع عن استمرار الخطأ وبشره ويدعو إليه، والبردة هتفضل زي ما هي فيها وفإن وجودك الدنيا وضلاتها ومن علومك علم الله القلم، وهتفضل أناشيل الصوفية تتعامل بالهيئة اللي إحنا بنقول عليها دي مليانة مدد مدد مدد مدد، ويفضل بس إنت الكلام ده يتقال للي عايز يمكن تلقى نفسه. مدد دي قصده يعني مدد الله، بس هو بيقول للوالي الى اخره. طب التوسل بذوات الصحيح عم قط قبلها كلمة حب هتمشي معاك، تمشي معاك انت، لكن طب هو انت هذا لا يوز العمم اللي قاعدة دي كلها تقبل هذا الكلام، لم تقبله الا عشان تقدير كلمة حبي، اللهم ان يتوسل بحب الفلان، ولم تسيبه وتجذيه بالمعنى الباطل، وفقط تصد من يحاول أن يعلمه الحق والتحرياله. طيب أنت النوع اللي أنت مررته بهذا التأويل المتعسف وقلت لو أضفنا إليه كلمة كذا حيمشي ويدخل في المشروع، طيب هو إذا كان يفتقر إلى هذه الحيلة هو أعلى ولا المشروع؟ أكيد المشروع. طب ليه ما بتعلمش الناس المشروع وتدعوهم إليه؟ وكما ودايما كان انا هنا بتكلم على ان والله خلاص يعني حد بيحاول يلتمس عقل للاخطاء وبيعلمهم الصواب، كان ماشي انا بس بحاول اثبت لك ان هم مش قصدهم، او عشان ما حدش يتسرع في تكفيرهم او لا، ده اللي بيقول كده عمال يبني سياج ودفاع ولا يعني هذه المطلوبة. يعني هنا بقى ايه دي المحاولة الاولى في صياغة الشيخ علو المالكي عفى الله عنه، انه يدخل المشروع في غير المشروع في كل حال، يعني التوسل غير المشروع يقول مرروا ضيف لذي بتوسل بذات الصالحين دي فلا حبي للصالحين ماشي معك، مش دي مشت معك كسلفي خلاص عديها وفطلت ناس قصدهم كده. ما هو افحش من هذا انه هيقوم جايب لي الطلب الصريح من غير الله ويخليه إن هو كأنه تسل للطالعين، وبعدين هذا التوسل هو مرره قبل كده يبقى كمان مرر الطلب الصريح. لو دي ما مشيتش معاكم ومصممين ان ده بدعة لانه لم يفعله احد من السلف، لانه لا دليل عليه كتاب السنة ولم يفعله احد من السلف، لا عندنا بقى أدل. يوم رايح جاي مثلا حديث أن آدم توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن أجل هذا غفر الخطيئة، يقولنا أنتم تقولون في حاجات كثير تردوا الأحاديث الصحيحة الشريحة والموضحة والمبينة للقرآن بدعوة مخالفة وهي غير مخالفة، وتيجي هنا القرآن يقول فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه، وإنت تروح تجيب حديث ضعيف دل في سند ان هو متهم بالوضع وتقوم تثبت به شيء يخالف ما هو ثبت في القران وهذا الهوى تقوم تعتمد. فهنا قال لنا طب خلاص انتم مصدقين لعبد بدعه انه ما عرفوش ادله، طب ايه رايكم على الادله؟ ايه توسل ادم عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ايه حديث الاعمى زي المحيه؟ وكل هذه فيها مشاكل في إسناد، وقبلوا الاحتجاج مع مخالفتها للأدلة الثابتة كتابة المسلمة. وقلنا وفيك مسائل تانية لمجرد فهمة عقلية يرد أحاديث صحيحة يجمع بين كل الأدلة فما على ضوء البعض، لكن الهوى تمكن من أماكن من أول الصفات فيرد أحاديث الصحيحين في هذا الباب ويؤولها بدعوة مخالفتها للقرآن أو مخالفتها لقوله تعالى ليس كمثله شيء. هنا الأحاديث دي كلها بتبقى مخالفة لإجماع الصحابة اللي ذكرناه في قصة صحابة عمر رضي الله عنه بالعباس رضي الله عنه، ومع هذا يبرها لأن له هوى في هذا. يبقى كل الأدلة اللي استدلوا بها نلاقي فيها مشكلة في الإسلام، ثم إذا تجوزنا نلاقي المتن لا يبرر كل باطل، ده يمرر حتة صغيرة منه لو قلنا الإسناد صح، وبرضه حيكون حينئذ الواجب نتبع القاعدة التي بينها الله تبارك وتعالى في قوله يا أولادنا ما لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، إن طالما إن هذا يهم معنى فاسد فالناس عليها أن تبين وتقيد وتوضح للعكس. المهم أنا هتبتدي مناقشة لبعض الأدلة التفصيلية. يبقى أنا كان الأول حيلة عمل عملية خلط بين المشروع وغير المشروع وادعاء أن غير المشروع لا يختلف كثيرا عن المشروع فلتدرجوه في المشروع ولو بأنكم تفترضوا نيات موجودة وتفترضوا ألفاظ بتتقال لما قالوا صاحبها مصر وما يقولهاش هتكرر الأمر طوال حياتي إلى غير ذلك. طيب هنا المحاولة الثانية، طب ايه رأيكم بقى عندنا أدلة وبنقول كل الأدلة دي مسبقا في مشكلة في السند ومعظمها حتى لو انت يعني تغاضيت عن مشكلة السند لا تكاد تثبت ما يقولونه وما يدعونه ربما تمرر جزء بتاعه. مثلا الأحاديث اللي فيها التوسل الله بحق السائل أو بحق النبي صلى الله عليه، والله دي لو ثابتة سندا كنا قلنا بيها وكنا هنقول عشان احنا بنفهم السنة على ضوء بعضها البعض، فكنا ساعتها هنقول وحق السائلين على الله أن يجيبه، يبقى توسل الله بأسماء وصفات. طب ليه احنا بنقولش هذه الصيغة؟ لأنها غير ثابتة ومهمة، بينما لو ثبتت كنا هنقولها مع تفسيرها بالمعنى ايه الموافق للأدلة، لكن هي لم تثبت. فهو برضو لما بيقاطر عشان يثبتها بنقول له يا في الاخر مش هتثبت لك مدى بيقول يا سيدي فلان اللي انت بتقولوها دي خالص ده هي دي هتثبت شيء محتمل وكنا ساعتها طبعا لو ثبت بها الدليل هنقول دي على العين والرأس ولكن كان حيلزم نتيجة وجود ان ناس بتتوسل الله بذوات الصالحين وتتوسل نحو ذلك ان احنا لما نقول والله ثبت انه اذا لو كان هذا ثابتا من باب الاستطلاق ان احنا نقول في دعائنا اللهم ان يسألك بحق السائلين قولوا اللي يقول كده يبقى لابد ان يستحضر انه يتوسل الله تبارك وتعالى بصفة من صفاته وهو حق والذي كتب الله على نفسه انه يجيب دعوة من دعاه. المهم يعني ده كده كان بعض الكلام العام في كيف تكون مسالكهم في الخلط بين المشروع وغير المشروع ثم سيشرع في مناقشته في بعض الأدلة ادعى أنها تثبت التوسل بالذات أو بالجاه أو بغير ذلك أنواع التوسل غير المشروع واللي بعد كده أخطر من كده أنهم عايزين يجعلوا هذا دليل على تبرير الدعاء وسؤال غير الله تبارك وتعالى الذي هو شرك والعياذ بالله عايزين الأمة تقلع عنه وتهال متلبسين به يعلمهم التوحيد ويتوب إلى الله تبارك وتعالى من التفت بهذا القدر السكت القادم بإذن الله تبارك وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.